بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وصلنا إلى الآية الثانية من آيات سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال: الغرض الذي سيقت له الآية بيان حد الزنا ومناسبتها لما قبلها، أنه لما أشار إلى ما اشتملت عليه السورة من الأحكام، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، شرع في تفصيل هذه الأحكام وبدأ بحكم الزنا لشدة خطره وعظيم ضرره. قال: والزاني هو المجامع امرأة لا تحل له من غير شبهة. المجامع امرأة لا تحل له من غير شبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. فباب الشبهات يعني واسع، فمن ذلك يعني الأنكحة المختلف فيها، و يعني حصول يعني خلل في عقد النكاح، يعني ظنه صحيحا وليس بالصحيح، أو ظنها امرأته أو كذا. هناك يعني حالات يحصل فيها اشتباه فتدرأ الحدود. فالزاني هو المجامع امرأة لا تحل له من غير شبهة. والزانية هي التي مكنت رجلا من جماعها دون نكاح أو حق أو شبهة. دون نكاح أو حق اللي هو زي ملك اليمين، أو شبهة يعني ظنوا أن هذا العقد صحيح وأنه عقد وأنها امرأته، فجمعها يعني ظنا أنها زوجته وأن عقده عليه صحيح واتضح بطلانه أو ونحو ذلك. يعني ومكنت أيضا احترازا من المكرهة، يعني احترازا من المكرهة يعني التي أكرهت على ذلك واغتصبت، هذه يعني أيضا مدروء عنها الحد. قال: وإنما قدمت الزانية على الزاني لأن داعيتها أقوى لقوة شهوتها ونقصان عقلها، ولأن زناها أشد فحشا وأكثر عارا، ولأنها لو عصت الرجل لسلمت وسلم. طبعا مسألة يعني أن المرأة أقوى شهوة أو الرجل أقوى شهوة، يعني فيها كلام، يعني ليست مسألة يعني مقطوع بها، فيها مجال النظر يعني. وإنما قدم الرجل في السرقة لأن الغالب وقوعها من الرجال إذ هم أجرأ عليها. وقد قدم الرجل في الآية التالية لأنها مسوقة لبيان حكم نكاح الزنا، والرجل أصل فيه إذ منه يبدأ. فيقول يعني مسألة التقديم والتأخير، ففي حد الزنا قدمت المرأة على الرجل، وفي حد السرقة قدم الرجل على على المرأة. طيب في الزنا عندنا آية أخرى قدم فيها الرجل على المرأة أيضا، اللي هي الآية الثالثة من آيات السورة سيأتينا بعد قليل، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشركة. قدم الزاني على الزانية، فهو علل ذلك قال لأن الآية اللي هي رقم 3 في السورة، احنا الآن في الآية رقم 2، فيقول الآية رقم 3 تتكلم عن نكاح الزاني ونكاح الزانية، والنكاح الرجال هم فيه الأصل يعني، فقدم الرجل لهذا. طيب قال: وقوله تعالى الزانية مبتدأ وخبره فاجلدوا، عند الأخفش والفراء والمبرد والزجاج. ودخلت الفاء على الخبر لأن الأمر مضارع للشرط، مضارع للشرط يعني مشابه للشرط، في أن فعل كل منهما مستقبل. يقول الأمر وفجلدوا يشبه الشرط، لأن فعل كل منهما يعني يدل على الزمان المستقبل. أو لأن المبتدأ وهو الزانية على معنى التي تزني، والموصول شبيه بالشرط، والموصول الاسم الموصول اللي هو الزانية معناها التي تزني، لأن ال تعتبر موصولا حرفيا بمعنى الذي أو التي. والموصول شبيه بالشرط في أن كل منهما يفيد العموم، فتدخل الفاء في خبره. طيب ده كلام الأخفش والفراء والمبرد والزجاج. وذهب سيبويه إلى أن الخبر محذوف تقديره مما يتلى عليكم. الخبر محذوف تقديره مما يتلى عليكم. قال وعلى هذا ففي الكلام حذف تقديره حكم الزاني، حكم الزانية والزاني مما يتلى عليكم. يعني هذا تقدير الإعراب. إذن الإعراب عند الأخفش ومن وافقه قالوا الزانية مبتدأ وفجلدوا خبر، جملة فجلدوا خبر. وسيبويه يقول الزانية يعني هي مضاف إليه لمضاف محذوف، التقدير حكم الزانية. وأين الخبر؟ قال الخبر محذوف تقديره مما يتلى عليكم، حكم الزانية والزاني مما يتلى عليه. طيب هو طول صراحة شوية، يعني يمكن نختصر في موضوع الإعراب. سبب الخلاف أن سيبويه يشترط أن يكون المبتدأ الذي تدخل الفاء في خبره موصولا بما يقبل أداة الشرط لفظا أو تقديرا، واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن تدخل عليهما أداة الشرط. يعني الزانية اسم فاعل، فيقول المبتدأ إذا جاء اسم فاعل أو جاء اسم مفعول فاسم الفاعل واسم المفعول لا يقبلان أداة الشرط، فبالتالي لا يمكن أن يكون خبرهما مبدوءا بالفاء، لأن الفاء هذه تأتي في جواب الشرط وما يشبهه، فيقول هذا هو اسم الفاعل واسم المفعول لا يشبه الشرط لأنه لا يقبل أداة الشرط. فلذلك سيبويه قدر هذا التقدير يعني، وجعل الزانية مضاف إليه لمضاف محذوف، والخبر لم يجعله كلمة فجلده وإنما جعل الخبر مما يتلى عليه. أما عند غيره فلا يشترط هذا، يعني إلى آخر الكلام لا نطيل عليكم. يعني ده ما يتعلق بالإعراب. يعني الخلاصة عندنا إعرابان، الزانية مبتدأ وخبرها فجلده، والإعراب الثاني الزانية مضاف إليه والمضاف محذوف تقديره حكم الزانية والخبر محذوف تقديره مما يتلى عليه. طب نمشي لغاية قوله ومعنى فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي فاضربوا وأصيبوا جلد كل واحد منهما 100 ضربة بالصوت. يقال جلده إذا ضرب جلده، يبقى معنى فجلدوا أي ضربوا أصيبوا جلده، كما يقال رأسه إذا أصاب رأسه. قال وهذا مضطرد في أسماء الأعيان الثلاثية العضوية، يعني الأعضاء اللي هي من 3 أحرف، فإذا أتيت بوزن فعله يعني أصاب هذا العضو يعني. فإذا جلده أصاب جلده، رأسه أصاب رأسه. طيب قال وهذه الآية ناسخة لما كان يصنع بالزنات في أول الأمر من حبس النساء بالبيوت حتى يتوفاهن الموت وإيذاء الرجال. تعرفون يعني في أول الأمر كان واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وبعدين قال واللذان يأتيانها منكم اللي هو في حق الرجال الزنا فآذوهما. فإذا في أول الأمر كان حكم المرأة أنها تحبس إذا زنت أنها تحبس في البيت إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل جعله الله تعالى. يعني بعد ذلك نزلت إيه هذه الآيات بيّنت حكم الزاني أنه إما الجلد وإما الرجم على حسب كونه محصنا أو غير محصن. والرجال كان الحكم هو إيذاؤهم من غير إيه تقدير يعني لهذا النوع من الإيذاء، وجاء توضيحه وتفصيله. قال: وظاهر قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يشمل بعمومه كل من جومعت أو جامع من غير حق ولا شبهة، سواء كان ثيبا أم بكرا، وسواء كان حرا أم عبدا، وسواء كان صبيا أم بالغا، وسواء كان مسلما أم كافرا، وسواء كان عاقلا أو مجنونا، سواء كان مختارا أم مكرها. فيكون جلد 100 حدا للجميع، ده اللي هم يعني إيه الذي يعتمد على القرآن فقط ولا يأخذ بالسنة ولا بالإجماع ولا بالأثار الواردة في تفسير القرآن. فإذا إيه يكون تكون الآية هنا يعني عنده تشمل كل هذه الأقسام، ولكن جاءت السنة وفصلت وبينت فرقت بين الثيب وغير الثيب وفرقت. والإجماع قال: لكن الإجماع منعقد على إخراج الصبي والمجنون من ذلك. وأيضا السنة لها دلالة على هذا أيضا في إيه رفع القلم عن 3 إلى آخره، سيأتينا حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم رجم يعني يهوديا ويهودية إذا احتكموا إلى المسلمين يعاملون معاملة المسلمين، لكن إذا تعاطوا يعني لم يتحكموا إلينا نتركهم. قال: وكذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وسائر أهل الحق على أن المحصن وهو من وطئ في نكاح صحيح حال كونه حرا بالغا عاقلا، ويعبر عنه بالثيب إذا ثبت زناه فإنه يرجم حتى الموت. فقال هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع أئمة المسلمين، كل من يعتبر إيه قوله، يعني الذين أنكروا الرجم هم الذين ينكرون السنة ولا يحتجون بها، لكن الأئمة الأربعة وكل فقهاء المسلمين المعتبرين يعني أجمعوا على ثبوت حد الرجم في حق المحصن وهو من وطئ في نكاح صحيح. يبقى هذه القيود كلها يعني لا يثبت الإحصان إلا أن يكون إيه حصل منه وطء في نكاح صحيح حال كونه حرا بالغا عاقلا، ويعبر عنه بالثيب. يعني لو عقد على امرأة وطلقها لا يثبت بذلك إيه إحصانه، ولو وطئ في نكاح فاسد يعني لا يثبت بذلك إحصانه. قال: وسندهم في ذلك السنة القطعية، فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجم الثيب الزاني، وقد رجم ماعزا والغامدية. رجم ماعزا اسم رجل يعني وقع منه الزنا، والغامدية امرأة أيضا من غامد القبيلة المعروفة. وأمر برجم المرأة التي زنى بها العسيف، العسيف هو الأجير، فامرأة زنى بها العسيف أي الأجير، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها. ورجم اليهوديين كما رجم الجهنية، رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية زنيا واحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكم فيهما بالرجم، كما رجم الجهنية امرأة من من بني جهينة، من جهينة يعني قبيلة معروفة. قال: وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث مالك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. الحبل يعني الحمل، يعني إذا امرأة ليست ذات زوج ولا هي يعني مطلقة ولا معتدة ولا مضى يعني على مفارقة زوجها يعني زمان، يمكن أن يكون الحمل منه بشروط يعني وقيود في الكتب. فالحبل يعني يعتبر حبل امرأة، يعني لا يوجد أي يعني احتمال أن يكون هذا الحمل من زواج صحيح، فتكون قرينة على زنا. في الحقيقة هذه المسألة يعني محل خلاف بين الفقهاء والأئمة، يعني بعضهم قال الحبل يعني حتى لو امرأة غير متزوجة ليس قرينة على الزنا، الاحتمال أن تكون أكرهت، الاحتمال يكون يعني الاحتمالات واسعة، يعني قد تكون أكرهت، قد يكون شبهة، قد يكون كذا، قد يكون يعني لا نفتش وراءها خلاص، يعني إذا هي حملت وهي ليست ذات زوج لا، يعني نحسن الظن يعني بعموم المسلمين لعلها أكرهت أو اغتصبت أو لعلها يعني وطئت في شبهة أو في كذا. نعم الأصل الستر، نعم يعني لا نفتش وراءها. قال وقد روى الزهري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر قال قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة أو البتة، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهذه كانت إيه؟ يعني آية في كتاب الله تعالى، وورد في بعض الروايات تتمتها يعني نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكانت آية في كتاب الله ثم نسخ إيه لفظها وبقي حكمها. هنا الشيخ والشيخة أي المحصن والمحصنة يعني. قال وكذلك أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا زنت بعد أن تتزوج فحدها 50 جلدة، لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن الأمة إذا زنت بعد أن تتزوج فهذه التي ينطبق عليها الآية، فعليهن نصف ما على المحصنات أي ما على الحرائر، أي ما على الحرائر. أما إذا زنت وهي بكر فكذلك عند جماهير أهل العلم على أن القيد في الآية لا مفهوم له. يعني الإحصان أحيانا يأتي بمعنى الزواج، وأحيانا يأتي الإحصان بمعنى الحرية. فهنا قوله تعالى فإذا أحصن أي تزوجنا، الحديث عن الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني ما على الحرائر من العذاب. يعني الحرة عليها 100 جلدة، فالأمة إذا تزوجت عليها 50. بعدين يقول إن هذا القيد يعني لا مفهوم له. فإذا أحصن، طيب إذا لم تحصن الأمة يعني لم يعني تكن تزوجت وزنت، فقال أيضا عليها 50 جلدة، يعني فالقيد هنا لا مفهوم له. قال وزعم بعض الظاهرية أنها تجلد 100 إذا كانت بكرا، بدعوى أن قوله فإذا أحصن يشعر بذلك. وحكم الظاهرية إيه؟ يتمسكون بظاهر اللفظ. يعني طبعا الأئمة الأربعة يأخذون بالقياس، يعني فيقول هنا إيه إذا أحصن، إذا تزوجت حدها 50 الأمة. طيب إذا لم تتزوج الحد يعني إما مثل أو أقل، فقالوا نعطيها إيه مثل، يعني لكن لا يمكن يكون حدها إذا لم تتزوج يكون يعني أعلى مما لو تزوجت. الظاهرية ما ليس عندهم القياس، مش مهم أعلى أقل، لا يلتفتون لهذا. فقالوا طالما إذا أحصنت عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، إذا لم تحصن يجي هي داخلة في عموم الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يبقى عليها 100 جلدة. قال: وحكم العبد كالأمة عند جمهور أهل العلم، لأنه لا فرق بين العبد والأمة بتنقيح المناط. بتنقيح المناط، تعرفون دايما في القياس عندنا ايه 3 مصطلحات، اللي هي تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. فتخريج المناط اللي هو استخراج الأوصاف، يعني الأوصاف التي يحتمل أن تكون هي العلة، يعني فنستخرج الأوصاف، يعني دائما يكون عندنا الشرع أعطى الأصل حكما، وهذا الحكم يعني له علة، والفرع اللي هو الشيء الذي يعني لا نص فيه. يعني احنا عندنا العبد والأمة، فالشرع أعطى الأمة حكما أن قال إيه، فإذا أحصن، هذه نون نسوة، الحديث عن الإماء، فالأصل المقيس عليه اللي هو الأمة. الأمة الشرع إيه أعطاها هذا الحكم. طيب يعني الآن لما نيجي نستخرج إيه، لماذا حكم عليها بهذا؟ هل لأنها يعني هل لأنها أنثى يعني هذا له دخل في الموضوع، أو لأنها يعني زانية أو زاني بغض النظر عن جنسها، يعني ذكر أو أنثى؟ فالتخريج اللي هو استخراج الأوصاف يعني التي تصلح للتعليل، ثم التنقيح اللي هو استبعاد الأوصاف التي تسمى الأوصاف الطردية اللي هي غير مؤثرة. فهنا يعني في عند تنقيح المناط، لما نيجي لمرحلة تنقيح المناط اللي هي لماذا الشرع حكم على الأمة المحصنة الزانية بالرجم، فنقول يعني كونها أنثى هذا يعني لا علاقة له بالتعليل، يعني مش داخل. فلما نيجي نقيس عليها نقيس عليها يعني الزاني والزانية من العبيد، يعني كونها ليست حرة، فهذا هو يعني هذا وصف إيه صالح للتعليل، أن حكمها 50 جلدة، أن حكمها 50 جلدة، هذا بسبب عدم الحرية. فعدم الحرية هذا يعني عند تنقيح المناط يكون مؤثرا في التعليل، العبد لأنه غير حر فيكون حده أيضا 50، وأما كونها أنثى فهذا يعني وصف إيه غير مؤثر في التعليل. نيجي لما ننقح المناط نستبعده، مش لكونها أنثى يعني فلا حكم مستقل، لا سواء أنثى أو ذكر، المهم أنه غير حر فيأخذ هذا الإيه الحكم يعني. فجمهور أهل العلم لما جاءوا عند مرحلة تنقيح المناط، يعني هل هناك فرق بين العبد والأمة في هذا الحكم، قالوا لا، العبد أيضا إذا زنى حكمه 50 جلدة، لأنه يشترك مع الأمة في عدم الحرية، وكونه يعني زانيا فالزنا وعدم الحرية هذا الوصف الذي نأخذه. أما الأنوثة والذكورة ما لهاش تأثير، فاستبعدوا الأنوثة والذكورة لما جاءوا ينقحوا المناط. وقت تخريج المناط نخرج الأوصاف اللي هي الأنوثة وعدم الحرية والزنا، بس لما نيجي ننقح المناط نستبعد الأنوثة، نقول ما لهاش تأثير في الحكم. فإذا إذا وجدت العلة اللي هي عدم الحرية وعدم ووجود الزنا، يبقى إذن إيه يأخذ الحكم. فنجد أن العبد ينطبق عليه نفس العلة موجودة فيه الأوصاف، هذا اللي هو تحقيق المناط، اللي هو نيجي نطبق على الفرع، نشوف الفرع هل توفرت فيه هذه الصفات أو لم تتوفر، هذا اللي هو تحقيق المناط، أن احنا نشوف الفرع هل الأوصاف التي يعني قررنا أنها هي العلة هل هي موجودة فيه أو لا. فوجدنا مثلا هذه الأوصاف اللي هي عدم الحرية وصف، ووجود الزنا فهذا وصف، فأخذنا هذه الأوصاف ووجدنا أنها موجودة في العبد فأعطيناه الحكم. ومسألة الإحصان فجعلها إيه من الأوصاف اللي تستبعد، كونها يعني تزوجت أو لم تتزوج، هذه استبعدوها من الأوصاف عند التعليم. قال: وزعم بعض أهل الظاهر أن العبد يجلد 100 بدعوى أن النص على الإماء يخرج ما عداهن فيبقى على الأصل، برضو بعض الظاهرية مشوا مع القاعدة، قال لك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يشمل الحر والعبد. والآية الكريمة يعني ظاهر لفظها أنها خاصة بالإماء، فإذا العبد يبقى إيه تحت العموم ولا يقاس على الإماء لأنهم لا قياس عندهم. وأما الكافر فإن كان حربيا فهو غير داخل تحت هذا الحكم، لأنه لم يلتزم أحكامنا ولم تنله يدنا. الكافر الحربي لا يدخل تحت الحكم. وإن كان ذميا يعني مواطنا في الدولة المسلمة التي يعني تقيم الحدود، فمذهب جمهور الفقهاء على دخوله تحت هذا الحكم لعموم الآية. وقال مالك لا يجلد الذمي إذا زنى، ولعله مبني على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال الزنا حرام في شريعتنا لكن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. والذين أوجبوا الحد على الذمي اختلفوا، فذهب الحنفية إلى أنه يجلد ولا يرجم، لأن من أشرك بالله فليس بمحصن كما جاء في الحديث، ولأن إحصان القذف يجب فيه مراعاة الإسلام في المقذوف، فكذلك إحصان الرجم. لما أبو حنيفة قال إيه يرمون المحصنات، إن هذا الحد الذي هو 80 جلدة لمن قذف محصنة، من ضمن إيه معاني المحصنة المسلمة، فمعناه من قذف يعني كافرة يعزر، لكن لا يقام عليه حد القذف لأنها ليست إيه محصنة لأنها غير مسلمة. فقال إذن غير المسلم لا يكون محصنا، فإذا زنى لا يرجم. وذهب الشافعية إلى أنه يرجم إن كان ثيبا، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. طيب انتهينا من موضوع الكافر، نروح لموضوع المكره. قال وأما المكره فإن كانت امرأة فلا خلاف في أن الحد يسقط عنها، وإن كان رجلا فقيل لا يحد مطلقا، وقيل يحد إن أكرهه غير سلطان، وقيل يحد إن انتشرت آلته، والأول أقرب. انتشر الآلة يعني انتصاب يعني العضو الذكري يعني وكذا يعني. قال والظاهر أنه قال والأول أقرب يعني أنه لا يحد، يعني طالما مكره خلاص لا يحد بغض النظر. والظاهر أنه لا يندرج في الزناة، يعني هم استعملوا الرأي الأخير هذا يعني كانوا جعلوا هذه قرينة على شيء من الرضا يعني أو كذا، أنه إذا كان يعني كارها، لكن في الحقيقة طبعا كل هذا يعني ليس إيه قطعيا يعني. فالصواب هو عموم العذر بالإكراه يعني. قال والظاهر أنه لا يندرج في الزناة من أتى امرأة في دبرها أو ذكرا أو بهيمة، وقيل يندرج، دي برضو إيه من مسائل الخلاف. طبعا اللي قال لا يندرج يقول يعني أنها معصية ويعزر ويعاقب وكذا، ولكن يعني لا يجعلها مثل حد الزنا. وهل يكتفى في البكر بالجلد وفي الثيب بالرجم؟ اختلف أهل العلم في ذلك. طبعا من أتى ذكرا اللي هو مسألة اللواط، يعني في بعض المذاهب اللواط كالزنا، يعني إن كان ثيبا فحكمه الرجم، إن كان يعني غير ثيب فحكمه الجلد 100 جلدة يعني، كما هو عند الحنابلة. ومنهم من قال حد القتل مطلقا، ومنهم من قال إيه التعزير بغير ذلك. قال اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن البكر يجلد 100 ويغرب عاما. يعني هل البكر حده الجلد فقط، الثيب حده الرجم فقط، أو هناك عقوبة أخرى غير جلد البكر وغير رجم الثيب؟ فبالنسبة للبكر يعني قيل يجلد 100 ويغرب عاما عن البلد. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث العسيف يعني الأجير، وفيه وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. قال فيجلد بكتاب الله ويغرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الايه الأجير يعني زنى بامرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم لما جاء والد العسيف هذا وقال وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فهذا في الصحيحين. قال فيجلد بكتاب الله ويغرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يغرب عن البلد التي هو فيها، ينقل إلى بلد آخر لمدة سنة. ماذا قال هو يغرب بسنة رسول الله؟ لأن هذا موجود في القرآن. لا، التغريب، تغريب مش نفي يعني. بس مش في خصوص الزاني والزانية يعني، لكن مقصود يعني في السنة ورد في خصوص الايه الزاني غير المحصن انه يجلد 100 ويغرب عاما. قال وذهب ابو حنيفة الى ان التغريب ليس من تمام الحد، بل تمام الحد 100 جلدة، وان شاء الامام غرب وان شاء لم يغرب، بدعوى أن التغريب زيادة على نص الكتاب، والزيادة على النص نسخ عنده، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحاد. وقد رد بأن الزيادة على النص ليست نسخا. إن شاء الله الكتاب القادم الذي ندرسه إن شاء الله له أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، بعدما ننتهي إن شاء الله من هذا من كتاب تفسير آيات الأحكام، فإن شاء الله ندرس كتابا شيقا جدا يعني اسمه كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ففي تطبيقات يعني نأخذ مسائل الأصول يعني نظريا ثم التطبيق عليها من خلال الفروع. فستجدون يعني الحنفية عندهم يعني فروع كثيرة مبنية على أنهم يعني وسعوا مفهوم النسخ. مفهوم النسخ عندهم يشمل الزيادة على النص، ويشمل تخصيص العام وتقييد المطلق، كل هذا يعتبرونه نسخا. وبعدين عندهم حديث الآحاد لا ينسخ القرآن، فلذلك تجد يعني كثير من الأحاديث يعني هم يرونها معارضة للقرآن، فيعني يرونها معارضة للقرآن لأنها تعتبر يعني ناسخة والحديث لا ينسخ، زي هذا مثلا فقالوا في القرآن فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلما جاء في السنة يقول لك حتى لو في الصحيحين جلدوا 100 وتغريب عام، تغريب عام هذه زيادة، فلو قبلناها معناها أن الحديث هذا هو حديث أحد ليس متواترا، نسخ القرآن، والأحد لا ينسخ القرآن، فبالتالي يعني يبقون الحديث في دائرة يعني التعزير الجائز للإمام، يعني يقولون هو حديث أحد يعني لا يمكن أنه يلغي الحكم الذي في القرآن، ولكن يفسرونه على أنه يعني من باب التعزيرات التي يجوز للإمام أن يأخذ بها إن شاء أو كذا، لا تكون يعني حدا ثابتا. طبعا الجمهور يردون عليهم يقولون الزيادة على النص ليست نسخا، فهذه القاعدة تجد فروعا كثيرة تفرعت منها. وكذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الثيب يكتفى فيه بالرجم ولا يجلد لحديث العسيف، برضو حديث الأجير هذا الذي في الصحيحين. قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لأن المرأة كانت متزوجة والرجل الشاب الزاني لم يكن محصنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الزاني الشاب أنه يجلد 100 ويغرب عاما، وأما المرأة المتزوجة التي يعني زنت فحكم عليها بالرجم. قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال ولم يذكر جلدا، لم يقل اجلدها وارجمها. وكذلك قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا والغامدية، في حديث ماعز وحديث الغامدية يعني فيه الرجم فقط ليس فيه الجلد. قال وذهب أهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين عنه وإسحاق والحسن إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم، بدعوى وجوب الجلد بالآية والرجم بالسنة. هذه حجة إيه هذا الفريق؟ قالوا عندنا في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا القرآن ما فرق بين محصن وغير محصن، فإذا المحصن وغير محصن كله يجلد 100 جلدة، والسنة دلت على أن المحصن عليه الرجم، يبقى هذا حد إضافي فوق الـ100 جلدة، مش بديل عن 100 جلدة. يعني جعلوا الرجم ليس بديلا عن 100 جلدة، ولكن شيء زيادة للمحصن. قال كما روى البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وأيد هذا بأنه فعل أحد الخلفاء الراشدين. وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وبرضو هذا في صحيح مسلم بقى فيه ايه الجمع بين الرجم والجلد. قالوا ولا دليل في عدم نقل جلد ماعز والغامدية والتي زنى بها العسيف، لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن، فلا ينقل إلا ما كان زائدا على القرآن المتلو وهو الرجم. قالوا يعني عندنا برضو قاعدة تقول إيه عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني يكون شيء لم يذكر في بعض القصص ليس معناه أنه لم يحصل، قد يكون حصل ولم يذكر اكتفاء بكونه مذكورا في القرآن. فقالوا يكفي أنه ذكر في إحدى الوقائع أو في أحد الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جلد ورجم، فيقول أو يعني أمر بجلد ورجم كما في حديث عبادة هنا قال جلد 100 والرجم، وعلي رضي الله عنه فعل ذلك. فقالوا هذا كاف، كن أحاديث أخرى فيها أنه رجم فقط، فقالوا هذه الأحاديث يعني كون الأحاديث ذكرت الرجم ليس معناه أنه ولم يجلد، فقالوا يعني لعله جلد ولكن الراوي بس ذكر الرجم لأنه هو المذكور في لأنه هو يعني الشيء الزيادة، والجلد يعني تركه لأنه معروف من القرآن. ليس ذكرا للعدم، يعني الشيء الذي لم يذكر ليس معناه أنه لم يحصل، يعني قد يكون حصل ولم يذكر. قال وأجاب الجمهور عن حديث الثيب بالثيب جلد 100 والرجم بأنه منسوخ بحديث العسيف. الجمهور عندهم إيه؟ قالوا الحديث منسوخ. وجلد علي لشراحة قد يكون رأيا له، أو لعله محمول على مثل ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زنى فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. فقال يعني لعل هذا يعني مثل ما في هذا الحديث، لعل عليا جلدها في يوم الخميس يعني ظنا أنها غير محصنة، ثم أخبر أنها محصنة فرجمها يوم الجمعة. على أن الرجم بالحجارة إلى الموت هو الغاية المثلى في العقاب الزاجر، فما فائدة الجلد؟ هذه يعني إيه؟ يعني تقوية للمذهب الجمهور من جهة القياس والعقل يعني. قالوا هذا هو المأمور بالجلد في قوله فاجلدوهم حكام المسلمين ونوابهم، ولا خلاف في أن الذي يلي إقامة الحد على الأحرار هو الإمام أو نائبه. وأما الأرقاء فقيل للسيد أن يقيم عليهم الحد مطلقا، وقيل ليس له ذلك مطلقا، وقال مالك والليث له ذلك إلا في القطع في السرقة فإنه يليه الإمام. إذن الرجل الحر والمرأة الحرة الذي يقيم الحد عليهم هو الإمام أو نائبه الحكام، وأما العبيد ويعني والإماء فإذا وقع منهم الزنا فقال يعني الجمهور قالوا للسيد أن يقيم عليهم الحد، وقيل ليس له إيه ذلك. ومالك الليث قال يقيمون الحد إلا في حد السرقة، هذا يعني يكون للإمام. قال وقد استدل من أباح للسيد إقامة الحد على رقيقه بما رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم، وبما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد إلى آخر الحديث. قال واستدل من منع ذلك بأن المخاطب بقوله فاجلدوا أئمة المسلمين دون سائر الناس، لأنه حكم يتعلق باستصلاح الناس جميعا، وكل حكم من هذا القبيل فإنه موكول إلى الإمام. وأما الأحاديث التي يفيد ظاهرها إثبات حد الرقيق لسيده فإنها محمولة على أن السيد يرفع أمر الرقيق للحاكم ليقيم الحد، يعني جعلها إيه؟ يعني إسناد الفعل إلى فاعله يعني مجازيا، يعني السيد رجمها بمعنى أنه يعني أمر برجمها ورفعها إلى الحاكم ليرجمها، ففسروها بهذا الشكل. قال هذا وقد أجمع العلماء على وجوب الجلد بالصوت، وينبغي أن يكون الصوت وسطا بين الشدة واللين. وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي ولا تحملنكم الشفقة واللين على ترك الحد والتهاون في شرع الله، بل يجب إقامة الحد متى ثبت عند السلطان. ولا يفهم من هذا أن المراد شدة القسوة في الضرب، فإن المسنون أن يضرب ضربا غير مبرح، لكنه ينبغي أن يكون موجعا، يعني يكون موجعا ولكن غير مبرح، يعني لا يترك أثرا في الجلد ولا يترك، ولكن يؤلم يعني نعم، يعني حتى لا يكون شيئا شكليا، ولكن في نفس الوقت يعني لا يسبب عاهة ولا علامات يعني في الجلد ولا. فورد يعني أن الضارب يعني لا يرفع يده، يعني يكون ذراعه يعني إلى جنبه ويضرب هكذا، يعني ما يرفع يعني يده إلى أعلى شيء ويضرب يعني بقوة. قال وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر للحض والتهييج على إقامة الحدود وعدم تعطيلها، وذكر اليوم الآخر للتخويف بعقابه لمن تسامح في إقامة الحدود وعطلها، وجواب الشرط محذوف، أي إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني دايما الشرط هنا جوابه يكون محذوفا، ما ينفعش اللي قبله يكون جوابا له، لأن جواب الشرط لا يتقدم على الشرط. فهنا قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فنقدر جوابا من جنس ما سبق، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه جملة الشرط جوابها يعني فلا تأخذكم بهما رأفة، فالجواب محذوف ويقدر من خلال السياق، لكن ما ينفعش اللي قبلها يكون هو الجواب. قال ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. قال وقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي وليحضر إقامة الحد عليهما وعقوبتهما جماعة من المسلمين. قيل والأمر هنا للندب، يعني هذا واجب أو مندوب، قيل للندب. وقد اختلف في أقل عدد ينبغي أن يحضر إقامة الحد، فقيل واحد لأنه يسمى طائفة في اللغة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهنا تفسير الطائفة يرجع فيه إلى اللغة، فوجد أن الطائفة قد تكون واحدا، الواحد يسمى طائفة. وقيل اثنان لأنها محل شهادة، وفريق من العلماء قال أقل شيء اثنان حتى يكون يعني شاهدين على أن الحد أقيم، يعني لو أنكر أحد إقامة الحد عليهما فيكون اثنان على الأقل يشهدان. وقيل ثلاثة لأنها أقل الجمع، وقيل أربعة لأنها الجماعة التي يثبت بعددها الزنا، كل فريق برضو له حجته. قال وينبغي أن يحضره فضلاء الناس للمحافظة على إقامته ومراعاة العدالة فيه. والحكمة في شهود الطائفة عذابهما للدعاء لهما بالتوبة والرحمة، وليحصل لهما نوع توبيخ ولينزجر الناس. فقال هناك حكم يعني في هذا، فمنها الدعاء لهما بالتوبة والرحمة والمغفرة، وكذلك أيضا إيه ليحصل لهما نوع توبيخ، يعني لأن لو يعني أقيم الحد يعني خفية بدون أن يعلم أحد بدون لا يحصل الزجر، يعني مجرد يعني هو الحد كما مر الضرب فيه يعني لا يترك أثرا ولا يترك كذا، يعني هو ضرب خفيف بس، لكن مجرد إقامة الحد في وجود ناس يعني ممن يستحيى منهم، ويعني يكون هذا نوع من العقاب النفسي يعني الذي فيه زجر وفيه توبيخ أو كذا. أما لو يعني لم يعلم أحد بالأمر أو كذا فلا يكون يعني كافيا في حصول الردع يعني. ولينزجر الناس يعني أيضا إيه الذين حضروا أو كذا يعني سيعلمون بالأمر يعني فيكون هذا يعني زاجرا، يعني عندما يشتهر أمر إقامة الحدود فينزجر الناس، أما لو الإقامة في السر ولم يعلم بها أحد فلا يحصل المقصود منه. قال والحكمة في وجوب إقامة الحد على الزناة حفظ النسب وحماية العرض وصيانة المجتمع من الانحلال. قال ولا يقول قائل لما وجب رجم المحصن وجلد البكر مع أن الثيب قد يكون أولى بالتخفيف، لأننا نقول إن الثيب حينما تزوج أدرك قيمة العرض وقدر الغيرة أكثر من البكر، كما أنه قد يدعوه ذوق العسيلة من زوجته إلى ارتكاب جريمة الزنا، فكان حريا أن تشتد عقوبته ليحصل الانزجار عن تلك الجريمة. قال الأحكام: أولا وجوب جلد الزناة الأبكار الأحرار 100 جلدة، ثانيا لا يجوز تعطيل الحد، ثالثا يستحب حضور جماعة من المسلمين عند إقامة الحد. نقف هنا إن شاء الله في درس آيات الأحكام.